وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع لقاء متجدد مع برنامج مفاهيم أسرية. حلقة اليوم بإذن الله تعالى نتكلم فيها عن الحوار، لكن الحوار له يعني أشكال وأنواع كثيرة. سنحدد هذا اللقاء مع الحوار الراقي. الحوار الراقي، والحوار الراقي في الأسرة يساوي استقرار وسكن ومودة ورحمة. كل ما كان في حوار راقي ما بين الزوجين، كل ما كان الاستقرار يخيم على البيت، السكن والمودة والرحمة، يعني أشياء ستكون موجودة في البيت كنتيجة لهذا الحوار الراقي. الحوار الراقي معناه سعادة ودفء بين الزوجين في البيت، وسينتقل هذا الدفء وهذه السعادة مباشرة للأبناء. الحوار الراقي ببساطة جدا مشاعر تصل بسهولة، مشاعر تصل بسهولة. كلما ارتفعنا وارتقينا بالحوار وطريقة الكلام بيننا وبين الزوجات، كلما كانت المشاعر تصل بكل سهولة وبكل بساطة. لكن هذا الحوار الراقي قد غاب في بعض البيوت. أنا دائما بستخدم كلمة بعض على حتى يعني لا تكون الكثرة. هذا الحوار الراقي قد غاب في بعض البيوت. لماذا غاب هذا الحوار الراقي؟ ما الأسباب في التي أدت إلى هذا الأمر داخل البيوت؟ رقم واحد، وده لابد أن يفهمه الزوجة ويفهمه الزوج، اختلاف طبيعة الرجل عن المرأة في التفكير. اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل في التفكير، اختلاف طريقة الزوج عن الزوجة في التفكير، قد يؤدي إلى عدم وجود حوار راقي بين الطرفين. بمعنى الزوج طريقة تفكيره، أو الرجل عموما طريقة تفكيره موضوعية عملي، أعطيني النتيجة النهائية. يعني هو يقول إيه؟ الأكل اتحط، تم وضع الطعام على المائدة أو على يعني السفرة أو كده، وبدأوا يأكل. الزوج يقول كلمة واحدة: الله الطعام جميل. بس الزوجة تقول له: لا، الطعام جميل إيه؟ ده البطاطس دي انا قشرتها كذا، واشتريتها من عنده فلان، وكان بيبيعك الخمسة كيلو بكذا، وتجيب له التفاصيل كلها، وقطعت الطماطم وعملت الصلصة وعملت جبت الرز ونقيت الرز، تدخل معاه في كل التفاصيل. الزوج هنا في الحوار الراقي لا يقاطع الزوجة، يقول لها: انا هقعد اسمع ده كله، اقول لك الاكل حلو. هنا تحدث مشكلة ويحدث انقطاع في التواصل. يبقى لابد من الزوجة والزوج يفهموا طبيعة بعضهم. ليه؟ بحيث ان هي تتواصل معاه بناء على تفكيره، وهو يتواصل معها بناء على تفكيرها وبناء على شخصيته وطبيعة كلا الطرفين. ايضا من الاسباب التي تزعزع الحوار الراقي عدم وجود ارضية مشتركة في الحوار. هو بيتكلم في وادي وهي بتتكلم في وادي تاني. يا أستاذة أنا بتكلم هنا، تقوم تكلموا هو. مثلا مثال: البنت ما عملتش الواجب ليه؟ البنت ما صلتش ليه؟ وبيسألها الكلام ده، بيتحاور معها، بيتناقش معها عشان يشوف الموضوع ده. تقول له: أمك اتصلت بي النهاردة وسمعتني كلام مش عارف إيه. ده أختك أنا بتكلم هنا، إيه اللي ده، إيه اللي وداكي هنا؟ فعدم وجود أرضية مشتركة في الحوار. هو بيتكلم في الشرق، هي بتتكلم في الغرب، فعدم وجود أرضية للحوار تسبب هذه المشكلة. يبدأ بقى يتنرفزوا مع بعض ونخرج عن الحوار الراقي بين الطرفين. وقد يؤدي هذا إلى الصمت بقى، خلاص أنا مش هنبطل كلام، علشان خلاص قفلي، علشان احنا لو فضلنا نتكلم كده. أصل كلمة قفلي ده مش حوار راقي بقى، ده احنا دخلنا في حوار آخر يعني لا يليق بالزوجين أبدا. من الأسباب التي قد تؤدي إلى عدم وجود حوار راقي بين الطرفين فظاظة وغلظة الزوج وعدم اللباقة في الكلام وعدم اختيار الكلمات المناسبة في الحوار، والعكس أيضا قد يكون هذا الأمر موجود عند الإيه؟ عند الزوج. فلابد أن احنا نختار الكلمات الطيبة. ويا جماعة بمنتهى البساطة، يوجد قواعد موجودة في القرآن للحوار أصلا. ربنا عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا، كل الناس تقول لهم بالحسنى، وقولوا للناس حسنا. طيب أيها الزوج وقولوا للناس حسنا، وأقرب الناس إليك هي الزوجة. يا بنت الحلال وقولوا للناس حسنا، وأقرب الناس لك هو الإيه؟ هو الزوج. وقولوا للناس حسنا. فنحتاج أن احنا نختار أفضل الكلمات والطريقة المناسبة للحوار. من الأسباب التي تؤدي إلى عدم الحوار الراقي بين الزوجين، العصبية اللي احنا ذكرناها من أكثر من حلقة، عصبية الزوجة أو عصبية الزوج، عناد الزوجة، عناد الزوج، الاثنين نفس الشيء. فكل واحد بيلجأ إلى الصمت تجنبا للمشاكل. ده بعض الناس تلجأ إلى الصمت، بعض الناس يقول لك لا هاخد حقي، يعني مش هسكت، وتبدأ بقى إيه هو وهي، ويخرج الحوار عن الإيه؟ عن الحوار الراقي. نبدأ الأصوات ترتفع وتعلو، والأولاد عمالين يتفرجوا ويشوفوا الدنيا، إيه الأب الجميل ده اللي صوته مسمع الشارع اللي ورا، والأم اللي بترد على زوجها، وتبدأ بقى ما بقاش في حوار راقي، وينتقل هذا للإيه؟ للأبناء. من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى عدم الحوار الراقي هو وجود الفارق الفكري أو التعليمي بين الزوجين، وقد يكون الفارق الإيماني ما بين الزوجين، وقد يكون الفارق الدعوي ما بين الزوجين. كل هذه الأمور من الممكن. النهاردة هو تقدم في دراسته وأصبح أستاذ دكتور كذا، وهي طب أصبح يعني إيه في فارق فكري وتعليمي. دي مشكلة الزوج ومسؤولية الزوج، إن هو ينزل للمستوى التفكيري والفكري للزوجة ويتعامل على هذا الأساس. أنا سهل إن أنا أنزل، لكن هي صعب إن هي تطلع، لأنها مش هتعرف تطلع تكلمك في اللي أنت فاهمه. أنت أستاذ دكتور في الفلك، أكلمك في الفلك منين؟ هي كل اللي تعرفه في الدراسة اللي هي دراستها، أكلمك في الكلام. أنت حابب تتكلم عن الدراسات والأبحاث والمؤتمرات، هي ما يخصهاش الكلام ده. الكلام ده تتكلم مع من يجيد هذا الإيه؟ هذا الأمر، فيحصل فيه فجوة في يعني الحوار، ولا تستطيع مجاراتك، فتبدأ إن هي تبدأ تتعصب معاك أو كده. أيضا مسألة اللي هو الفارق الإيماني، وأنا دايما أقول للأزواج أو الزوجات ما ينفعش أطلع لوحدي، يعني أنا سأرتفع إيمانيا، لابد تاخد الزوجة معك. ليه؟ أو الأولادك أيضا. فلأنك أنت لما ترتفع إيمانيا هتبدأ تتعامل على هذا المستوى الإيماني. أنت مثلا بتقوم من الليل 11 ركعة، وهي بتصلي الفجر أو بتصلي العشاء وتصلي السنة وتنام، فأنت تبدأ هنا في إيه؟ هو أنتم مش مهتمين ليه بالعبادة؟ وكان السلف يفعلون كذا، يبدأ يتعامل على ذلك. ما حضرتك اللي سيبتها ما خدتهاش معاك، فلابد أن أنت اطلع وتاخدها معاك في إيديك، بحيث أن يكون المستوى الإيماني متقارب. يبقى دي أسباب عدم الحوار الراقي ما بين الزوجين. علاجه أن نعمل العكس، اعرف طبيعة المرأة والزوجة تعرف طبيعة الزوج في التفكير، ويكون في تواصل يعني على أرضية مشتركة، ويحصل تفاهم ما بين الايه ما بين الطرفين. مهم جدا واحنا نتناقش من سعة الصدر ومن حسن الاستماع. استمع، النبي صلى الله عليه وسلم جلس يستمع لأمنا عائشة في حديث أم زرع، يعني فترة طويلة هو يستمع النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الاستماع وسعة الصدر عندما تتكلم، وعدم التسفيه من الرأي الآخر. اسمع منها، اسمعي منه، خليه يتكلم، احكي، قول، مفيش اي مشكلة، والافضل انتوا تتكلموا مع بعض بدل من يحصل الايه هذه الفجوة الموجودة. احترام الرأي الآخر، ايه اللي انت بتقولي ده؟ وانت ايه اللي بتقوله ده؟ لا، ما في، لابد يكون في احترام متبادل في الايه الكلام، وعدم الاستعلاء في الحوار، وتجنب الايه الاستهزاء والسخرية، ومسألة الايه التسامح وعدم يعني تتبع العثرات. ده مهم جدا يكون في الاحترام ما بين الزوجين. وحتى نصل بين الزوجين أو يصل الزوجان إلى حوار راقي بينهما، حاول حضور بعض الدورات والمحاضرات والندوات المتخصصة في مسألة التواصل الفعال، ويعني الحمد لله رب العالمين المنصات التعليمية موجودة ومحاضرات كثيرة على اليوتيوب تتكلم عن هذا الأمر. في نقطة مهمة جدا أيضا يعني ننتبه لها، مسألة حرية الرأي. حرية الرأي لا تساوي، معذرة، لا تساوي قلة الأدب. يعني أوقات يقول لك إيه أنا حر، لا، حرية أنت حر صحيح، مش أي مشكلة خالص، لكن حر باحترام، لكن حر وتسيء إلى الآخرين ده غير موجود. فدي تكلمنا على أسباب الحوار الراقي وبعض الإيه طرق العلاج. الكتاب اليوم بإذن الله تعالى كتاب أيضا استكمالا لسلسلة بيوت مطمئنة، وده هيكون الجزء الخامس في هذه السلسلة، البيت المثالي. البيت المثالي، وده أيضا للدكتور عادل عبد الجبار، والكتاب مهم جدا. وننهي من فقرة أنا أخذتها من الكتاب، الفقرة بتقول كي تكوني أنيقة، يعني الكاتب يقول كي تكوني أنيقة بقلم زوجة دبلوماسية. بتقول لها أنت إزاي تكوني أنيقة؟ فبتقول هنا إيه، اظهري لزوجك أو اظهري لزوجك بأجمل الثياب. المفروض الزوجة بقى اللي احنا بنقول الكلام اللي هيتقال دلوقتي الزوجة تعمله، وهنقول للزوج أيضا نفس الشيء، اظهري لزوجك بأجمل الثياب وتزياني وتطيبي له بأطيب الأطياب، فإن الرجل يحب أن يرى زوجته جميلة المظهر. ده الرجل بيحب الكلام ده، بهية الطلعة، وارتدي له الألوان الزاهية. الألوان الزاهية بتدي إيه نوع كده من الفرحة ويعني المرح، ونوعي له الثياب كل يوم. احنا بقى لا، احنا بنعمل العكس، كل يوم هو نفس اللبس، هو نفس اللبس غيره، نوعي له اللباس كل يوم، وتقول لها أنصحك بالتزين داخل المنزل لزوجك، وكوني كالفراشة حوله، اختاري الألوان التي يحبها، شو بتحبي أنت الألوان اللي بيحبها هو، وتجملي له وليني له في الكلام. الحوار الراقي، ليني له في الكلام بذا يزيد الشوق لك والهيام أو الهيام. ده كلام كان بالنسبة للإيه الزوجة، وقال سطرين كده جمال بالنسبة للزوج. بيقول جميل من الزوج العزيز أن ينظر من زوجته الغالية إلى الحياة من منظر واحد، هو وزوجته ينظروا للحياة، لو احنا قلنا قبل كده توحيد الرؤية، رؤية واحدة ورسالة واحدة، تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، إنما النساء شقائق الرجال، استوصوا بالنساء خيرا، فهو الملك. شوف الجملة دي جميلة أوي، فهو الملك أي الزوج وهي الوزير. ده البيت كده على فكرة، ما فيهوش اتنين ملوك، لا، هو الملك وهي الوزير، ولا تصلح مملكة إذا اختلف. شوفوا يقولوا لي كده في مملكة تكون موجودة الملك ضد الوزير أو الوزير ضد الملك، لا، الاثنين لازم يكون في اتفاق وتوافق بينهما، فالرجل هو الملك والزوجة هي الوزير. نسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.